هذا هو الصواب. طبعا الصواب شيخنا على حسب نيته، على حسب التفصيل. ايوه على حسب التفصيل هذا هو. نعم بارك الله فيك. اي نعم، لانه ما دام لم ينوي الاقامه فبقي كذا ولو طالت المده او مسافر. شيخ التجار للبيع وشراء العفو كله دخل عن كل موضوع. كيف؟ شراء يعني لل ما بيغير هذا، لا ما بيغير. حسب ما كنت ذكرت لنا لما كنت تاتي زائر من سوريا الى الاردن وتمكث عند بيت سهرك كنت تتم، وقلت انا مطمئن جالس مع انك تجلس انت اسبوع 10 ايام، فهل هذا يعني غير هذا؟ غير هذا طبعا غير. انا لويت الاقامه ومطمئن وكل شيء، مش عازم متردد بكره بسافر بعد بكره الى اخره. القضية هنا قضية التردد المقيم، انه بسافر اليوم بكره بعد بكره الى اخره، كما وقع لبعض الصحابة ومنهم عبد الله بن عمر لما خرجوا ذاتا الى بلاد افغانستان الان يعني فيها خراسان، بقوا 6 اشهر وهم يقصرون لانه كان نزل الثلوج وسدت عليهم طريق الرجعة. فبيقولوا بقى اليوم وبكره بيزول الثلج وتجي الامطار والى اخره، فبقوا يقصرون 6 اشهر. هذه روايه صحيحه، في روايه اخرى 2 سنين لكنها ضعيفه السند. هذا يدفعنا للسؤال عن قضيه الطلبه المسافرين. يا هؤلاء نووا الاقامه. نووا الاقامه. اظن الشيخ ابن عثيمين يفتيهم. اي نعم. لانهم مسافرون حتى لو وكثر 4 سنوات. اي نعم. يجيب الدكتوراه 10 سنوات يبقون. سبحان الله. نعم. من الناس من يسب هذه الالهيه، وهؤلاء على 3 اصناف. الصنف الاول يسب في حاله غضب شديد، فاذا هدا وتذكر استغفر وتاب. الصنف الثاني يسب جحودا وانكارا وتكبرا وفي كل حالة. الصنف الثالث يسب عنادا للمتدينين او اذا رأى متدينا يثير غضب. فما حكم كل من هؤلاء؟ وماذا يجب على كل منهم؟ وماذا يجب على من يعاشرهم او يسكن معهم؟ الاصناف الثلاثة انا فهمت صنفين يجمعهما الإيمان، وهو الذي يسب في حالة الغضب، والذي يسب في حالة الغضب لكن نعرف عنه أنه يجحد الشرع. القسم الثالث مش واضح حتى نفكر في جواب عنه. مؤمن لكن مجاكرة مثلا غضب مع أحد المتدينين. هذا واحد تركني الملحد. والثاني مين؟ الثاني اللي غضب لأي غضب مثلا يسب، ثم إذا هدا استغفر. هذا هو. ليس جد مع المتدينين، يعني هذا سقط عند مع المتدينين. هذا هو واحد يا أخي، شو الفرق بينهم؟ في اثنين يعني مع الملتزمين، إنسان لا يستعمل هذه الطريقة إلا مع الملتزمين، وإنسان مع كل الناس يعني في أي غضب. المهم أخي، من سب الله عز وجل وهو قاصد فهو كافر مرتد عن دينه، أما من يسب الله أو شرعه ودينه وهو في ثورة غضبية فإذا ما ذكر تذكر وتاب وأناب واستغفر هذا ليس كافرا بل هو فاسق ينبغي أن يؤدب. ولكن فيما يتعلق بجزء آخر من سؤالك، ما موقف من يسمع من هذا أو ذاك هذا الضلال وهذا الكفر؟ فنحن نقول بالنسبة لهذا السامع ليس له إلا أن يذكره وأن ينصحه وأن ينكر ذلك عليه بقوله، أما أن ينكر عليه بالفعل